يا قادر ولدي إلا أنتي ما راكيش غايا باش نقول كيتي حكاية إلا أنتي راكي مدرارة أنا راني شبع خسارة يطرطق على فراسي هذا ما راكي تحويسي الباصة الصغيرة هيا دي بشابيلو تشغو فاروني سيكي قد عم عسكر هيا حمود البازيز مهدي قلبي هيا تيبو الحوش سيدي ودفونا هيا ميلو تسيبو هيا حسين البوشة إلا انتي ما راكيش غايا هذا شئ إلا أنت راكي مدرارة أنا راني شبع خسارة طالب هيك الشويرة عند الشحطة وعلى ويا يقطع لي الهوى وليتي ليك الدوا ويا يقطع لي الهوى احنا بك هي الدوا طالب هيك الشويرة شي سنتيبر خويا صاحبي نموت عليه هيا الحاج هولندا هيا خليل وناس مرمية دحشيت لي بكلمة قليلة دع البوكا قلبي المكتب ديلة عشقنا لا ما عطيتيش قيمة تبدلي مع كليمة أيا حبيب الخضاري دحو صديقي يا مين سمعت الخبر قلبي شعل كير جبر ويا كاع فينا هضرو كاع معانا خسرو كاع فينا هضرو كاع معانا خسرو يا مين سمعت الخبر قلبي شعل كير جبر ويا يبغونا لتحتا يبغوها عندنا بيتا ويا يبغونا تحتو يبغوها عندنا بيتو هيا بينا الملياردير عمر مولا نصرو جيزي وناس بشار مروان طيبي وناس العمرية هيا كادر بن عالية والأساتيدة هيا بالوما رافيراي ياسين جاسما عليلو بغرينو كازاوا كازاوا أبي لاردو هيا سفيان مرابا دشيت لي بكلمة قليلة دع البوكا قلبي كلمك تبديلة عشقنا ما عطيتيش قيمة وليتي تتبدلي مع كلمة يطرطق عليك في راسي أنا ما راكي تحويسي